الله الله يا ست أنوسة. انظر بعينك يا جميل بيضة بشارة فطاوي يا شمعة البيت يا يعلو يا عروسة يا ورد حدو والسامعين وارسل محمد في كتابه يا وضع الله الصابرين.